الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما لاح صباح عيد وأسفر الله أكبر كلما لاح برق وأنور وكلما أرعد سحاب وأمطر الحمد لله الحمد لله الذي سهل لنا الصيام والقيام ويسر نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر ونشكره على فضله وإحسانه وحق له واحد أحد صمد أن يشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من قام وقام وصلى وزكى وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر وعلى أصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فنعم الصحب والمعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعرفوا نعمته عليكم بهذا العيد السعيد فإنه اليوم الذي توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام وأجزل فيه للصائمين والقائمين جوائز البر والإكرام عيد تمتلئ القلوب به فرحة وسرورا وتزدان الأرض به بهجة وحبورا يومكم هذا معاشر المسلمين يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فطره وحرم عليكم صيامه يوم كله بر وإحسان وفيه يحمد المسلمون ربهم على نعمة الإسلام ويكبرونه جل وعلا على ما أولاهم من الفضل والإنعام وهو يوم الجوائز وهو يوم الجوائز يوم يرجع فيه أقوام من المصلى خرجوا من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم نسأل الله أن يجعل الجميع منهم في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض في كل بلد فيقومون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن وإلا الجن والإنس يقولون يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم فإذا برزوا إلى مصلاه يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله فيقولون إلهنا أن توفيه أجره فيقول أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضاي ومغفرتي انصرفوا مغفورا لكم فيا فوز العاملين ويا فرحة الصائمين القائمين بهذا اليوم العظيم ويا خيبة المفرطين المحرومين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله عضوا بالنواجد على شهادة التوحيد وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم واعملوا بمقتضاها في توحيده جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته فهو الذي خلق من العدم وهو الذي ذرأ وضرأ وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وهو المتفرد في أسمائه وصفاته فليس تفلفله سبحانه صفات الكمال والجلال كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واحذروا الشرك يا معاشر المسلمين فإنه محبط للأعمال والجنة حرام على المشركين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها وهو يجود بنفسه يعالج سكرات الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ذلك أن الصلاة عمود الدين وذاني أركانه وآخرنا يبقى منه وناهية عن الفحشاء والمنكر. ولا دين ولا إسلام لمن تركها. أقيموها مع الجماعة في بيوت الله في أوقاتها المكتوبة وحذار من تركها والتهاون بها، فهي الفيصل بين الرجل والكفر. إن من هانت عليه نفسه ورضي أن تلقى في سقر وفي قعر جهنم هو الذي ضيع الصلاة وتهاون بها وجحدها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول الله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عباد الله، أدوا زكاة أموالكم لمن ذكرهم الله بمحكم كتابه، ولا تبخلوا على أنفسكم بفضل الله الذي آتاكم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. معاشر المؤمنين، حجوا فرضكم الذي كتب الله عليكم بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإياكم والتهاون بأمر فرض الحج وإياكم والتسويف فيه. تذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. عباد الله، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اجتهدوا بالأعمال الصالحة واحرصوا على مداومتها. إياكم وعقوق الوالدين فإنه من كبائر الذنوب. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربعة نفر حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم ظلما والعاق لوالديه إلا أن يتوبوا. اجتنبوا الظلم يا عباد الله، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. غضوا أبصاركم عما حرم الله عليكم فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اتقوا الله وتوبوا إليه وتجنبوا سخطه وافعلوا الخير وما يرضيه. وأعدوا العدة والزاد لسلعة الله الغالية ألا وهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اجتماع لا افتراق بعده ونعيم لا زوال له وحياة لا فناء بعدها وصحة لا سقم فيها وسعادة لا شقاء يكدرها ونعم لا شيء يكدرها. الحذر الحذر من جماع الإثم وأم الخبائث. الحذر من الخمر وما جرى مجراها فهي مذهبة العقل والغيرة ومفتاح الديوثية والعار وملحقة الخزي والعقوبة في الدنيا والآخرة. عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم وتجنبوا الربا فإن أمره عظيم وخطره على الأمة جسيم ويكفيكم زاجرا في تجنبه ودليلا في حرمته والبعد عنه. قوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم تذكروا قول نبيكم درهم ربا يصيبه الرجل أشد من 36 زنية. وقوله صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. واحذروا يا عباد الله احذروا من الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين أو يحسبون على العلم والعلماء احذروا الضالين المضلين الذين يروجون الشبهات الباطلة والأدلة الزائفة يريدون فيها إباحة شيء من الربا أو نوع من أنواع الفائدة. عباد الله قوموا بحق الجوار وصلوا أرحامكم وبروا آباءكم تبركم أبناءكم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واجتنبوا قول الزور وشهادة الزور. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. عباد الله اجتهدوا في تربية أولادكم على طاعة الله وما يرضيه واستروا عوراتكم واستروا بناتكم وزوجاتكم حضوهن على الستر والحجاب وبينوا لهن مغبة التبرج والسبور. وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أكسوا السلام بينكم تسامحوا أزيلوا الضغائن عن قلوبكم وكونوا عباد الله إخوانا اجتهدوا في الأعمال الصالحة وداوموا عليها ولا تقطعوا ما عودتم أنفسكم عليه من الصيام والقيام. اجتهدوا في صيام 6 من شوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. لا تحرموا أنفسكم الأجر فصيام أيام البيض أو 10 ذي الحجة وعاشوراء وعرفة وغير ذلك من الأمور المشروعة. أدوا الرواتب بعد المفروضات ولا تنسوا حظكم ونصيبكم من قيام الليل فإن لم يكن فلا يغلبنكم الشيطان لا يغلبنكم على صلاة الوتر فحافظوها وداوموا عليها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله موحد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مضاد وأشهد أن محمد عبده ورسوله فضله الله على جميع الخلق والعباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروا ربكم على التمام والبلوغ بالقيام والصيام وسلوا ربكم القبول وسلوا ربكم القبول وتعوذوا رب تعوذوا وتعوذوا بالله من الخيبة والحرمان. معاشر المؤمنين تذكروا وأنتم في هذا العيد السعيد ما أنتم فيه من النعم والخيرات وما تعيشه كثير من الأمم في هذا الزمان من المصائب والنقم. الناس جياع وأنتم تطعمون الناس خائفون وأنتم آمنون غيركم مشردون وأنتم مطمئنون هم أذلاء وأنتم أعزاء مكرمون غيركم يحكمون بالقوانين الجائرة والأنظمة البشرية الظالمة وأنتم يحكم فيكم كتاب الله وسنة نبيه. فاشكروا ما فضلكم ربكم فاشكروا ما فضلكم به ربكم على كثير من الأمم. السارق في بلادكم تقطع يده والقاتل يقطع عنقه والزاني المقتل يرجم وغيره يجلد ويغيب ويبعث عن بلاده. فاحمد الله على نعمة تطبيق الشريعة. إن كثيرا من الأمم والدول والبلدان لفي حرج ولا في مضض ولا في بلاء ونقم بسبب تطبيقهم لشرع البشر الناقص لشرع البشر الضال للقوانين الوضعية الجائرة. فاحمدوا الله يا عباد الله. غيركم تتنازعهم الأحزاب والجماعات المتعارضة وتنهب خيرهم الأمم المتناحرة وأنتم مجتمعون تحت راية واحدة وفي ظل أمة واحدة. احمدوا الله على هذه النعم. إنها نعم عظيمة لا يعرف قدرها ولا يقدر شكرها إلا من رأى واقع الناس حولكم من الأمم. معاشر المؤمنين لا تظنوا أن هذه النعم في بلادكم لمزية لكم على الله دون غيركم. فإن الله ليس بينه وبين الخلق والعبيد نسب ليس بين الخلق والخالق إلا التقوى فهي أعظم وشيقة وأشد قرابة. عباد الله ألم يأني لنا أن نتوب إلى الله توبة نصوحا أن نترك أعمالا هي سبب وسبيل إلى العقوبة وزوال النعم. ألم يأني للذين لا يصلون مع جماعات المسلمين ألم يأني لهم أن يهجروا الغفلة إلى اليقظة ويعودوا إلى المساجد ويعمروها بالطاعة وأداء الواجب. ألم يأني للذين أكلوا الربا من البنوك جهارا نهارا ألم يأني لهم أن يتوبوا إلى الله قبل حلول اللعنة وحرب الله عليهم. ألم يأني للذين يأكلون الحرام ويتاجرون بالحرام ويتكسبون من الحرام الذين يبيعون أشرطة القناعة والمجون من أشرطة الفيديو والغناء الماجن ألم يأني لهم أن ينتهوا عن هذا المكسب الخبيث. ألم يأني للذين قطعوا أرحامهم وهجروا أحبابهم وأقاربهم وعقوا والديهم ألم يأني لهم أن يعودوا إلى الصلة والصحبة والبر والإحسان قبل حلول الآجال وفوات الآمال. عباد الله كيف يرجو الفلاح والسعادة والتوفيق من هجر الصلاة وفارق الجماعة وأكل الربا وتكسب بالحرام وآلات اللهو والطرف؟ كيف ترجو الفلاح والسعادة امرأة عقت زوجها وهجرت فراشه وضيعت فريضة ربها وفتنت بزينتها وتبرجها غيرها؟ أما تتقي الله في نفسها؟ أما تخاف إثم الذين تفتنهم أو تكون سببا في وقوعهم في الحرام؟ معاشر المؤمنين لا تكونوا سبب البلاء والفتن على الأمة. فإن شر الناس من عاد بشؤم مصيبته على غيره وعمت البلاء بعقوبته من حوله وعمت البلوى بعقوبته من حوله. الله أرضاه. لا يؤتين الدين من ذر أحدكم بتفريط أو إهمال أو خيانة. واحرصوا على مصالح الأمة وخيرات البلاد فإن لكم أعداء بكم متربطون وبما يدعوكم يفرحون ولكنهم بكيدهم في نحورهم ينقلبون. يا شباب المسلمين يا شباب هذه الأمة إن المرجو فيكم أعظم مما أنتم عليه وإن الأمل فيكم أكبر مما أنتم فيه. فارفعوا هممكم وتسلحوا بما يحفظكم ويرفع قدركم بين الأمم. والحذر الحذر من العطالة والبطالة والبراء. الحذر الحذر من أن يكون بينكم عاطل لا فائحة للأمة منه أو يكون بينكم ضعيف متكاسل يجره الطمع والجشع إلى الموالاة والتدبير فيما يضر المجتمع والأمة أو إلى التكسب بأسباب الحرام والمخدرات وغيرها. أنتم معاشر المسلمين كل منكم على ثغرة كل منكم على ثغرة في عمله وفي ميدانه وفي دراسته وأسرته. أصلحوا شؤونكم داخل المجتمع بالأمانة والقوة في تدبير مهماتكم ومسؤولياتكم. يهابكم الأعداء ويقتدي بكم الأصدقاء. تناصحوا وتواصوا بالحق والصبر وابذلوا الإخلاص والنصيحة لولاة أموركم وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فيما بينكم. عباد الله تذكروا أن هذه الدنيا ممر وليست مطر. الزراعة فيها اليوم والحصاد غدا يا نساء المسلمين اتقين الله بأنفسكن اتقين الله بطاعة أزواجكن. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فاتق الله يا امرأة، فاتق الله يا أمة الله، يا من تسمعين هذه الخطبة، اتق الله في